نعم نعم سلام الله نعم صحيح. يعني هذه تخيل يدخل عليه ايش وانت جاعل مد ايده كده وقول له تفضل من باب التكريم وإلا في النبي عليه السلام في صحيح الحديبية وقف المغيرة في شعبه من باب غضب العلم وإيقاع الخوف والرهبة في قلوبهم ونفع ذلك مع قريش لما رجعوا من السعود قبل الصبح المباشر ما رأيت أصحاب أحد يعبد من رأيت أصحاب محمد محمد وقبلوا الصبح وهذا يعني تقول سمعت أبي داود المشية التي يحبها الله الرجل يتبخر بين الصفين يكبر عموم حرب لكن جاد في حالة الحرب من جهة الرب في عفو لكن النص يحرر من القيام للقائم والمصافحة فالتم الزاهد من أجل إقرار مصافحته سبب المقابلة حتى بس مقابلة هو قائم انت قائم فقيام النهي عنه قيام التعظيم والخوف والعلة مخصوصة في مسلم كيف ما تفعلون في الأخير صوروا يقومون على أمرائهم وهم قعود أما القيام للداخل ولذلك شوف من قال بتحريم القيام عموما يرد عليه اشكال كثيره ما اجاب عن القيام للداخل وحرم القيام للداخل واورد مشاكل. طيب الناس كان يعلم الصحابه كانوا يعلمون نص يطرح ان يقوم له لكن هل كان يصنع كلما لقيه مصافحه؟ لا لا ولم ينقل عنه ذلك. يقول القيام المحرم من يد الرجل وانت قائم على راسه من باب التعظيم والرهبه والخوف. لا هو ذا المحرم. صحيح من الاخر كده صحيح جواب القيام الداخل السلام عليك ورحمه الله وبركاته. لا مساله قلبيه لا نعم يحرم صحيح ان كان يحرم من الجالس يكون له تعظيم له يحرم عليه هو ليس على القائل لا صحيح لان القائل لا يعلم اذا كان هو ممن يحب ذلك ايه الكلام عليه هو لكن القائل ما عرفش اي شيء هو ان قيد القيام المحرم والقيام على راس الجاري على راس الجاري من اجل الخوف منه ومن اجل تعظيمه اما غير ذلك من القيام فلا يحرم ولا يكره الشرع مفيش دليل على نعم ياخذ الداخل يكرم ياخذ الخيار. طيب. يعني لو دخل الحاكم في مكان من الاماكن بيزور المكان ده وما شافش الناس اللي فيه، لا يقومون له؟ يقومون. نعم صحيح وليحفظ الجامعات المدارس الحرام ليش؟ قيام بالنفس لو حيصافح يا بنت لكن هو لا يصاحب. هو لا يصاحب إذا القيام لا يجوز. وبعدين بعضهم يدخل وهم قيام ولا يجلسون إلا إذا جلس، حرام لا يجوز. بل لو دخل فسلم وجلس بعضهم وهو قائم المسألة ليس فيها كبر وليس فيها مذمومة، إنما أن هو إنهم لا يجلسون إلا بعد أن يجلس أو يجلس هو وهم قائمون هو ذا المخرج. إنما نهي بالشريعة عن القيام بالداخل المصفحة لا تجلس. تأخذ عيش طوال صحيح صحيح يقوم يقوم يصفق يا اخي. اشترط المصفحه. هو هيقوم ليه؟ ما هو هيقوم ليه من غير المصفحه؟ يبقى قيام رهبه وتعقيد. لا يقوم من أذله الله لا يجوز لنا أن نعيزه بأي حال من الأحوال. وهم اختلفوا في التحية وعيان الدين المشرك وبدأته بالسلام كان فيها عدد بعضهم جوزه وبعضهم خلاجه جوز بقيود وشروط معينه. ولعل هذه الشروط لا يصح ان يحددها كل الانسان، هذه الخطه. فلا قلنا ان الشيخ الاسلام كما يقول بجواز تعذيب المسلم بالذنب، وفي حال النهارده وصلنا لمرحله ان المسلم اصبح يأتمن النصراني على دينه وخلطه شديده. كلام شيخ الاسلام الجميل يقول تجوز عيادته ويجوز تهنئته بالمولود وشفاء المريض وقدوم المسافر وتعديته بشرط المكافأة أو المصلحة تعريف على الإسلام. كان صحيح، لكن النهارده حال المسلمين مع نصارى الدولة الدين واحد عايش فقه الواقع انك لا تهدي من احببت. هو يقول لك انا بألفه على الاسلام، ده لعل هو اللي يألفك على الاسلام. ويحتج بقول يا سلام من قول تبارك وتعالى انك لا تهدي. شيخ الاسلام كما يقول يجوز في احوال التهدي والمكافأة ودفع الضرر، يحتج بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. هذا هو مدير العمل بتاعك، لو ما قلتلوش صباح الخير أنت اللي ما بدأتوش بصباح الخير ممكن يضرك. شو السنة يقول يجوز أنك تقول صباح الخير وعمله كان يضرك تخشى فيه إن لم تبدأه أنت بكيف حالك يا ضرورة. قالوا يجوز من الفردوس يجوز. قالوا يجوز من باب المكافأة. هو قال لك ما بدي يضر وسلم عليك وقال لك عامل ايه والاولاد عاملين ايه والحكاية والرواية. يجوز من باب المقابلة. وقال هذا من عدل الاسلام، هذا من عدل من باب المقابلة تقابله بمثل ما فعلك. لكن مثل هذا الامر النهارده يا جماعه يقال لكل واحد وكل واحد يفعله. والصبح اللي ابو ثلاث ارباع المال بلد ماشيه في جنازه اقرابه قول ليه اللي مالوش اللي بيقدر مصلحة المفصلة وما بيقدرهاش وماشي تنفع تركش اسم جنانه في عهد مستقرد دقيق فيه وغامضه ايه المعبود؟ المعبود؟ تقش معاه كل يوم يوصل معاه الاشياء دي يجي معاكم يطلع عليها كده ولولد جاني بعض الشباب وبدأ يشك والله بدأ يشك في دين الإسلام من مقارنة ظهر المقارنة بدأ يشك والله في دين الإسلام يعني لولا أنه جاهل لحكم عليه الروح من تشكك تشكك بدأت ثوابت الإسلام عنده تسكك وجاي يسأل في أشياء المفروض إن هي مرتكزة في قلبه معقود عليها ما ينفعش إن يسأل عنها لأنه مجرد سؤال عنها قال ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس في إشكال يا جماعة العبد داخل مسألة القيام في إشكال فيها في إشكال فيها حد عنده إشكال فيها القيام المحرم هو القيام على رأس الجالس وده المنصوص عليه في حديث مسلم نعم هو ده المحرم والقيام الذي يكون من هد الخوف وقع من المحور المحور ولا يحصل معه سلام صح يا جوز ولا سلم العلم تقوم المعلم وحيه التبجيلة جمع حساب مع الطلبة والقصمة الشعر لكن ده هو كل يوم يخش لها في عيوه كل يوم لا ولذلك لو ما جاموش تحس ان هو ايه؟ مش واخد مش واخد قدره واحترامه لما كان الكلام هنا فيها كذب وحكم الله عليه بالخلود وهل هم يجازون خيرا ام لا ولا ما الخلق فيه بتوقع المسلمين ايه خلاص السلطانيه يعني يجوز ان التعوذ ودي فيها نفس خلاص مثلا هذا يهودي واصحابه تهنئة بالأعياد لا تجوز الحال بأي حال إذا عندنا العيادة العيادة الأصل إنها لا تجوز الشيخ شمس بن جماعة قالوا إن كان من أجل التأليف على الإسلام لكن هل أنت قبل أن تعود تعلم أنه يريد الإسلام؟ وضع تعالى عشان يا جماعة ما تبقاش المسألة مسألة ضرورية والكلام بنقرأه في الكتب ونفهم المسألة لا احنا عايزين تطبيق على أرض الواقع عايزين فكر المسألة تكون أنت عايشها هل أنت تعلم أن أنت لو عدت تغني فعل الإسلام؟ وضع تعالى إن كنت أعلم نقول لك طيب روح وإن كنت لا أعلم ما كنت ترفع على يدك خلاص هو اللي ده مش شايف اذا المسألة قبل الفعل عايزة ثق في نفسه غير عيادتهم شخص يقول ان كان هو يهنئك بقدوم المولود بقدوم المسافر وشفاء المريض يجوز من باب المكافأة من باب وقال هذا من عدل الاسلام جاء المولود تهنئه قدم له المسافر تهنئه قضي له مريض تهنئه من باب مكافأة طب ما كان هو ما بيتحقق ما بيتحقق ده يقع مع جماعة ذلك لعل الله تبارك وتعالى إن شفى الخنزير أو إن شفى الحمار أو عن الشيطان كان ولا يقع مع ذلك إذا لا يجوز لك إنك تغنيه ويفعل فكلام الشيخ هي قوي وتبنى أكثر أهل العلم لكن لا يؤخذ نظريا يحتاج إلى لا تجوز لحال الشيخ كما يقول تجوز من باب التأويل من باب الثاني ومن باب المكافأة لو عزلت تعزيه أو دفع ضرر شفنا كما يتكلم بالثلاثة أمور التأديب الزام والمكافأة ودفع الضرر تخشى الله زي حل النهاردة هذه مسألة التعدية بالذات يعني عندي أنا الأمر فيها شيء الأمر فيها شيء فلا يؤخذ مصابه في من هو أضل عند الله نبيه هي الدليل وماذا يصلي يعني ما عبد الله ماذا يصلي وهل أهل الكتاب يجازون خيرا توريد لا يعني فالمسألة يا جماعة معلقة على حكم المصلحة مفيش مصلحة نرفع الراس فلا تجوز طبعا جهة بعيد فلا يجوز مطلقا مطلقا لا يجوز لا تأليف ولا ضرر ولا لا يجوز لكن الكلام في الثلاثة الأولى التعدي بقي عيادته إذا كان مريضا والرضع بدأته بغيظ بقي الاثنين هم اللي يفهموا الكلام لكن يحتاجوا عندك نصراني في الشارع ما فيش بينك وبينه علاقة أصلا ولا بتكلمه ولا بيكلمك تسمع الكلام وتروح تطبقه معاه لابد يكون في شيء بينك وبينه عشان تقدر تأليفه على الإسلام وهل اللي موجود النهارده في علاقة بين النصارى وبينهم أو بين اليهود وبينهم في الدولة الإسلامية؟ لا مفيش لكن المزاج منه إن هو عمال بيسأل عن الإسلام وبيسأل عن آيات وبيسأل عن أشياء وشكله كده فلا تأتي على واحد أنت لا تعلم من حاله شيئا وبيسأل طبق ما يخصه بل هو حريص على دينه اكثر منه وبداءتهم بالسلام نحن القيام لهم وتصدرون في المجالس وبداءتهم بالسلام صحيح وبداءتهم بالسلام من عنه لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام واذا لقيتموهم بطريق فطروهم يعني ايه فطروهم من الجد طب لو صارنا من الطريق واحد لا يا اخي لا يضيق عليك ليس المقصود بالحليل والظلم لا لكن المقصود به اظهار عزه المسلم وذل المسلم فإن قابلك في طريق ضيق المسلم يمر أول وإن كان الطريق واسع الأصل من الطريق ده ملك مين؟ المسلم ووجود الذم في بلاد المسلمين وجود استثنائي صحيح؟ يعني ممكن الصبح ننقض العهد ونقول له اطلع بره وشوف. اذا الارض دي ارض المسلمين، حق المسلم انه يمشي بالشارع ككل، ووجود الظلم فيه وجود استثناء. اذا لا يمر الا بعد ان يمر المسلم تمييزا واظهارا لذليه، مش كده؟ لو افترضنا ثلاثة من المسلمين ماشيين والشارع واحد، والشارع واحد، لكن الذمي لا يستطيع ان يمر الا ان واحد من الثلاثة يتأخر بورا، عشان الذمي يحصل ايه؟ لو بص الخليج زي ما انت ماشي بعرض الشارع في وسط الشارع انت ثلاثة مع بعض والذمي ينتظر لما تمر وبعدين تعالى. ليس المقصود ظلمهم في الطريق، لا، بل المقصود اظهار التمييز للمسلم والإهانة للمشرك. استنى لما نتعلم. وكيف أصبحت أو أنسيت، لا المسألة فيها خلاف، أو كيف أنت أو حالك مثل هذه الأشياء يجوزها الشيخ الإسلام ابن تيمية من باب المكافأة، من باب المكافأة. هو بيسألك، اسألك خفت منه الضرر يجوز أنك تبدأه بغير الخيال، كيف حالك وكيف أصبحت يجوز. قلنا ثلاث حالات اللي هي مكافأة والضرر والتأديب، لكن بغير السلام. قرأت وتحرم تهنئتهم، تهنئتهم لا تجوز للأعياد بحال بأي حالة. احنا قلنا إن الله لا يرضى إلا بالأضحى والفطر والجمعة، أما الباقي فإما هو منسوخ أو شرك. وتحرم تهنئتهم مطلقا بالأعياد، وتأديتهم وعيادتهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا طبعا بغير تفصيل ظلمان الشمس. لا تبدأوا يهود مصر بسلام إذا لقيتم وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيافها. وما هذا السلام مما ذكر في معناه فقيه ساعديه، يساعد إيه؟ بعد من سؤال، لكن على التفصيل ظلمناش. وعنه رواية أخرى عن أحمد تجوز عيادته لمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام. طبعا هذا للحديث صحيح، وصدق على يهودي وأسلم في البخاري وفي الصحيحين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وهو من نزع الأخير وعرض عليه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله لا أحببت هنا يعني وهل يجوز أن تحب ذات الأطفال؟ لا تخرج عن تأويل الآية. لا يا أخي تأويل المطلوب أحببت هنا أن تريد، لا تريد هدايته إلا لأنك تحبه. طيب يعني إيه حب جديد؟ مصطلح أرجح ما يقال في الآية وكل ما خف في معانيها فهو معروف. حب جبلي فطر عليه الإنسان كما يحب أبيه الكافر، فالحب الجبلي بسبب الإحسان لا يلام عليه المسلم بشرط ألا يتحول إلى محبة شرعية. ده أرجح ما هو كل ما فيه في الآية من الحب هو أول وغير صحيح. لكن أساسي من أحببت يعني حبا جبليا زي يا جماعة الآن المسلم لو تزوج كافرة وأحبها يلام على حبها ولا لا يلام؟ ليه؟ يا أخي هذا بعيد لا في تعبير أحسن من كده يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم لو واحد كره القتال بيجو يعني لو خرج القتال وهو كاره يدافع من الولايات فلو خرج للجهاد وقلبه كاره للقتال فلو لا وإن مات فهو شيء لأنه مفطوع عليه المسلم يحب زوجته كافرا ما قضاء الوطن ويحب فيها ايه قضاء الشهوه الوطن لكن لا يحبها حبا فلا يلام عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لا تهدي من احببت يعني حبا جبليا فحب ابراهيم كان يحب ابيه حبا جبليا وحب المسلم لابيه الكافر حبا جبليا لا يلام عليه لكن متى اذا تحول هذا الحب برضا لما هو عليه من الكفر طيب قال تجوز العياده عنه روايه يعني سمع احمد تجوز عيادتهم لمنفعه الراجحه كرجل طيب عيادتهم لان جاء فيها ايه؟ اختار الشيخ تقي الدين والاجري وصوره في المصحف في كم شيء ذكر المؤلف يا جماعه؟ العيادة والتهنئة طيب طلع التهنئة بشيء تطلع التعزيز والعيادة وكيف ايه؟ البحر كده والتهنئة بالمولود وغيره الذكاء كم يا جماعة؟ كيف أصبحت أنا سيد الواحد والعيادة اثنين والتعزيز ثلاثة وغير السلام أربعة المصنف هنا يمكن عن شخص سمعنا أختار إيه؟ ها؟ العيادة فقط لا شخص سمعنا أختار الأربعة مش واحدة لا العيادة لا شخص سمعنا أختار الأربعة لا الأربعة ها؟ لا الأربعة على التصيدة من المقابلة أو كف الشر أو مصلحة وهي تلويح لا وهو إيه؟ وعنه تجوز عيادته من مصلحة الرجاح فرزي الإسلام اختاره الشيخ في الداش الشيخ من جميع اختار الأربعة وليس العيادة قال لأنه صلى الله عليه وسلم عام صبيا كان يرجوه عمرو عليه السلام فأتي لم يحدث البخاري وعاد أبا طالب منه عمرو عليه السلام فلم يسلم والحديث الصحيحين ومن سلم على تلويح ثم علمه ماشي في الشارع بيحسب مسلم فقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد شوية كده قالوا له خد بالك انت عايز طلع ايه؟ ذمي ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلام لما يرجع كده يقول له ايه؟ رد علي سلام ما سلمش عليه يقوم يقول له ايه؟ مش هقول له عليكم بقى هقول له رد لي السلام اللي انت تقولك اصلا مش رد علي رب السلام لا رد علي ايه يقول له ايه ها أنا السلام اللي انت عليه أرد عليه الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب دليل مصنف لأن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وسلم عليه فقيل له إنه جاهل فقال رد علي ما سلمت عليك فرد عليه فقال أكثر الله ما لك وولدك ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجدية فجعله بكتب النظر إيه نظر لأصحابه وقال لهم لا هذا عيب المصلحة إيه جدية لما تقطع فلوسه ينضرب عليه جدية إيه أكثر ولما تقطع عياله ينضرب على عيال جدية أكثر مش كده رقم العشرة. طيب وإن صح في اجتهاد من ابن عمر ولا يقال فيه أنه يسن ويعلم للناس لا أنا بقول إيه ومن سلم على النبي ثم علمه سنة قول لا لا اجتهاد من ابن عمر لا يسن ولا يجعل سنة ويعلمه الناس لا بل لو إنه ماشي في ديار المسلمين وسلم على رجل وظهر انه ذمي فلا شيء عليه يعني. بظنه الغالب ظن انه ايش الاصل ان دي ديار المسلمين ده الاصل قلنا عظم مفيش تفرقه فلو سلم عليه دون ان يعلمه فلا شيء عليه يعني. لا لا تشميت العاطف طب يعلم انه كافر ولا لا يعلم لا شيء عليه يعني يهديكم الله ويصلح اي لا تجاهل ولا تجاهل وإن سلم الذمي لازم رده فيقال وعليكم لحديث الوصف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غادونا فلا تبدأون بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم ليه مصنف هنا يا جماعة قال الذي نرده نسلم عليك الذي نرده بيه ايه بقوله واذا حييتم ورموا في الايه بالوجوه طيب لماذا بنى الفعل المشهور ها سنة. يدخل المسلم وغير المسلم والذكر والأنثى والصغير والكبير صحيح وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها على الوجوه فإن أفصح بالله في السلام الأفصح باللام في السلام وجب عليك أن تقول وعليكم السلام الأفصح وإن لم يصح تقول وعليكم وإن تردد لأنه أحيانا حتى المسلم يقول تشعر بفيها إدغام تشعر من فيه بالرام وعليك بسرعة كده بسرعة كده تحس موجود من اللام في اللام فإن أفصح باللام سمحتها تقول له وعليكم السلام وإن أضغمها وأنت متأكد إن هو أضغمها تقول إيه وعليكم وإن تردد شايف تبقى على الأصل وتقول وعليه لحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب إذا سلموا يقولون السلام عليكم، يعني الموت. إن أهل الكتاب إذا سلموا يقولون السلام عليكم، فقولوا عليكم، فقولوا وعليكم. وإن شم تكافر مسلما أجابه يهديك الله ويصلح، ويصلح باله بالزيادة رفض، يعني لا يتصل على هذا. وكذا ينعطف الذمي بحديث أبي موسى رضي الله عنه أن اليهود كادوا يتعاطسون يطلبون العطاس، وإن موسى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديك الله ويصلح بالك. وتكره مصافحته نص عليه لأنها شعار المسلمين، لا يجوز أن تبدأه، لكن إن صافحك هو وبدأ بمصافحة لا يجوز أن تصافحه. في إشكال يا جماعة؟ يحول أن تبدأه بالمصافحة، لأن البداء بالمصافحة تشريع وتكليف. نعم.